بصفتها كثير من الناس يتابعونها لأنها يعني كانت مشهورة. فكثير من الناس تساءلوا عن سبب هدايتها بشكل بهذا، يعني سبحان الله كيف اهتدت هذه المرأة واللي هي في ذلك المجتمع. فذكرت أنها وقعت يده على كتيب لرجل يقال له وزر القلموني عن موضوع الحجاب، وأن كلماته يعني اخترقت فؤادها. طيب هذا الرجل ما جاءها من طريق تلفزيون، وإن كان موضوع التلفزيون الآن نحن لا نريد أن نتناقش فيه، يعني كثير يبيحون وكذا وقولهم له وجاه، لا جاء من طريق التلفزيون ولا من طريقة كذا، ولا ذهب وطرق عليها الباب، كتيب كتبه وهو في بيته رجل كبير في السن شيبة، وطبع وبدأ يوزعها هنا وهناك وشريط وضعه. فرب العالمين طرح البركة إلى أن جاء بامرأة يعني كان يتابعها الملايين على أنها ممثلة وعلى أنها إنسانة جميلة وعلى أنها ملكة جمال وعلى أنها كذا، فأوصلها إلى مرحلة النقاب والاستقامة والمحافظة على الصلوات وأن تكون داعية. هذا إيش اسمه؟ هذا لما نجي نبحث فيه على القياس مثل قصة أنت ما تتخيلها، لكن هذا إيش نسميه؟ نسميه بركة من رب العالمين. حتى أن داعي غير معروف جدا كغيره من الدعاة، هذا ما اسمه؟ اسمه بركة. اليوم كثير من الدعاة الصغار الذين لا يسيرون على طريقة بعض الدعاة الكبار من مراعاة الجماهير إلى حد كبير جدا، هؤلاء لو كثروا فإنهم بمجموعهم سيؤدون من الأثر ما يعادل أثر بعض الدعاة الكبار بدون بعض السلبيات التي قد تصدر بعض الدعاة الكبار. لكن لنتكاتف ولا تحقرن من المحروف شيئا. حتى الشباب المسلم المتحمس اللي هو كثير منهم أحيانا ما يكون ملتزم، هذا يستطيع أن تستفيد منه جدا، ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلا نفكر أول ما نفكر بطريقة التناسب، بل نفكر بالبركة. انظر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما ما رضي أن يحل لواء أسامة، مع أن المسلمين محتاجين لجيش أسامة، لكن رجا بركة الاتباع قال لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، أنزل الله على المسلمين من البركات، ذهب جيش أسامة وما قاتل وهاب المشركين، ونصر الله عز وجل المسلمين على الكفار على المرتدين نصرا مؤزرا. لو تنظر في حرب المسلمين مع المرتدين تتعجب كيف استطاع المسلمين ينتصروا عليهم، لأن المرتدين كانوا قبائل متفرقة وكانوا كذا وكانوا شيء يعني ما هو بسيط، والمسلمين كانوا هم المهاجمين، والمهاجم يكون طرف أضعف من ناحية أن الطرف المدافع يكون أخذ استعداداته. بل النصر تم بوقت قياسي جدا، ثم ما حصل في وقت عمر بن الخطاب أيضا بعد الانتهاء السريع من حروب الردة كانت بركة عظيمة. وأيضا لابد أن تخشى من شؤم المعصية. عثمان بن عفان لما عبد الله بن عمر كان يرى أن كان هناك نوع من التقصير في الدفاع عن عثمان، علما عثمان هو كان ينهى الناس كما صح في الزبير في ابن الزبير وابي هريرة، كان ينهاهم عن أن يقاتل ويقال أغناكم عندي يدا من كف سيفة. لما دخلت المدينة أيام يزيد ابن عمر كان يقول بدم عثمان ورب الكعبة، يعني إلى الآن مذكرها، يعني كان تقريبا يعني مرت تقريبا 30 سنة، مرت مدة طويلة جدا يعني، ويقول بدم عثمان. فلا بد أن نلاحظ هذا الأمر. المسلسلات هذه تابعها ملايين، لكن المسألة غثائية. أنت الله عز وجل يؤجرك على الواحد ما لا وهم يؤثمون، أن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون وترجو من الله ما لا يرجون. أنت معك القرآن ومعك كل شيء ومعك، فاحرص على قدر المستطاع أن تكون دعوتك الأصفى والأبعد عن الإثم، لأنه هي في النهاية تعامل مع الله ثم البركة. من يهتدي، من لا يهتدي، من لا يؤثر، من رأيتم ده هذا عوض القرن كأن اللي في الحجاز اللي محاضرته الأخيرة كان الحضور عظيم جدا في مكة إلى أن أغلقت الشوارع. هذا الرجل ما له صورة، ما يرى التصوير، وانظر كيف الله عز وجل وضع له قبولا في قلوب الخلق. هذه بركة. الله المستعان.